ففي هذا الجو النبي صلى الله عليه وسلم خرج غزوة تبوك. طيب في ناس منعهم العذر طبعا، الفاقة وعدم القدرة وكذا، ودول طبعا يعني ثوابهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أكنه غزا، لأن المسألة قلبية تقطع دايما، أهل السلوك يقول يعني يقطع الطريق إلى الله عز وجل بالقلوب لا بالأقدام. فهو الرجل نوى قطعا إن هو لو كان يستطيع لا قاتل، ولو كان يستطيع لخرج. هو المنافق ده مشكلته إيه؟ دي سؤال كويس. أخونا بيسأل بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يخرج في غزوة تبوك تقصد، وفي غيره النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه منافقين في كتير في أحد وغيره، إن هو إيه ليه ما نحوش، ليه ما خرجهمش من الجيش؟ الإسلام له حكم الظاهر، يعني واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهدتموه يعتدي المساجد فشهدوا له بالإيمان، واحد بيصلي صلاة الخمس وبيزكي فهو مسلم. مسلم فين؟ في الظاهر في الدنيا. فمش رب مسلم في الدنيا كافر في الآخرة، ورب كافر مسلم في الآخرة. إيه تيجي إزاي دي بقى؟ واحد مسلم في الدنيا ظاهره عمل الجوارح إنه مسلم، فإحنا بنشهد ليه؟ بالإسلام. فلو ما للمسلم من عصمة الدم والمال والنكاح والإرث وكذا. طيب في الآخرة ممكن يكون منافق فيكون في الدرك الأسفل والعياذ بالله والعياذ بالله. طيب ممكن العكس، واحد يكون كافر لم تبلغه حجة الرسل في الدنيا خلاص، ويجي في الآخرة فالله عز وجل يختبره فيختار الإيمان فيدخل الجنة، فهو يموت يعني هو في الأهل في الدنيا كافر، هو فعلا كان كافر بس إيه لم تصل الحجة الرسالية صحيحة، يعني لم تبلغه حجة الرسل خلاص كده. فالمنافق ده ظاهره الإسلام، مين عارف إنه منافق؟ الله عز وجل يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي يعلم خلاص، والمسلمين المؤمنين عارفينهم من الشكل كده والتعامل والسلوك ان هم. عشان كده سيدنا كعب في الروايه المشهوره بتاعه المخلفين لما تخلفوا عن تبوك قال فنظرت في المدينه فاذا فلم يتبقى فيها الا رجل، يعني الا الضعيف واللي ليه عذر وكذا، والا رجل يعني مغموس بالنفاق، يعني كل الناس عارفه ان ده منافق. طيب ده بس عارفين ازاي؟ شكله كده يعني، بس محدش يقدر يقول عليه كافر. ليه؟ لانه بيصلي ويصوم وكذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن ابي بن سلول قبل ان ينهى من الصلاه على المنافقين، صلى عليه وكفنه في برده النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا عمر بن الخطاب يعني كان يقول يا رسول الله تصلي عليه وقد وفعل كذا وكذا وقال فيك كذا وكذا وبتاع، فيقول نحى عني يا عمر لغايه وشد من هدومه يا رسول الله تصلي عليه مش عايزه سيدنا عمر بن الخطاب يصلي، فيقول ألم ينهك ألم يقل لك رب العزة يعني أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يفق، قال يعني أزيد أنا هزيد عن 70. أما النبي صلى الله عليه وسلم فتصرف بدافع النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني خير كله رحمة كله، فهو عايز ينجي أي حد، فلو الرجل ده فيه أي شيء ينجي يعمل له النبي صلى الله عليه وسلم مدام مع عقد الإسلام. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يعني لم ترد على عقل أحد من بني آدم، يعني إن الله عز وجل يغفر لضرر إن إبليس يعني يستشرف أنه قد يغفر له مما يرى من رحمة الله عز وجل يوم القيامة. فهو ده اللي هو أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو فكرة إيه؟ إن هو الرحمة. هو النبي رب العزة قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، فهو النبي صلى الله عليه وسلم مرسول رحمة مبعوث رحمة. أما عمر الخطاب فبحق الإيمان والشدة وبتاعه ده لا ما تصليش على ده أبدا. أما النبي يعني هو ده سب النبي صلى الله عليه وسلم وخزل وقلب عليه وكذا وتكلم في عرض عائشة كل ده، والنبي صلى الله عليه وسلم لو بيده لو قالوا له ادخلوا النار ولا الجنة هقول له إيه؟ هقول له لا يخش الجنة. أما هو محمد صلى الله عليه وسلم أرسل حتى يدخل الناس الجنة ولا ويخرجهم الله عز وجل من النار، هو ده اللي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده حديث الصبي اللي كان مريض واليهودي، فالنبي عرف ان هو مريض وممكن يموت فدخل عليه وابوه واقف فقال اسلم او قل لا اله الا الله محمد رسول الله، فالولد بيبص لابوه فالراجل يعني غلبت عليه الرحمه الطبيعيه ان هو قد يكون ادراكيا معاند مش عايز يؤمن بس هو يعلم انه الحق، فقال لا اطع على القاسم، فقال اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله ومات. فلما النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني بشا فقال يعني نفس مش دي نفس يعني قد أنقذ الله عز وجل به من النار، هذه نفس النبي صلى الله عليه وسلم استنقذها، كانت تهلك خلاص. فهي دي الفكره، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم بدافع النبوه والرحمه التامه ولم ينهى. بعد كده طبعا نزل ايه، نزل نهي تام انه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على احد ولا يدعو له ولا يستغفر له، لانه يقول ايه يعني. لكن قبل النص كان النبي صلى الله عليه وسلم في سعه فصلى عليه خلاص. طيب هو سوره التوبه يعني ايه تقريبا، يعني دايما كان يقول لك ايه، ما دام يقول لك الحكم ده ما دام في التوبه في الغالب يعني اي حاجه تانية ما بدا من اواخر، واحكام الجهاد واحكام المنافقين وكله ده من اواخر ما نزل. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عاد ذهب غزو تبوك، الاخبار اللي سمع بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن دقيقه او صحيحه، فلم تحشد له النور الروم ولا الغساسين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار بعض الناس منهم عمر الخطاب، قال له انت ترى ان احنا نهاجم القوم ولا نعود ولا بتاع، فقال له يعني انت في وحي يعني انزل الله عز وجل عليك وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم فقال له يعني ايه، يعني لو كان في وحي ما استشرتش، مش هستشيرك لو في وحي، انا بسالك في الامور اللي هي ايه تحسب بالعقل وفيها حكمه وفيها فسيدنا عمر الخطاب قال له لا انا يعني لا ارى ان احنا نقاتل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز لهم بل يعني يكف عنهم ويكتفي بتوطيد نفوذه في المناطق في الأثناء العودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهد كل أقوام أي حصن أو كذا تسمع به النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم واتفق على إما جزية أو أشياء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاهد، وكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعاهدوا بالقدرة، يعني هو لو يقدر يلزمهم بشيء ألزمهم، إن لم يستطع فيعني ينحاهم عن قتاله وكذا، أحسن شيء ممكن يوصلوا، لأن المسألة فيها قدر كبير جدا من اللي احنا نسميه السياسة الشرعية، يعني اللي هو إيه افضل شيء في حدود الممكن ولكن في طاعه الله عز وجل. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد من تبوك، يعني غنم السمعه العسكريه، كل الناس سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم حشد للروم، يعني المساله ايه كبرت بقى، يعني ده حشد للروم ومش رايح يدافع عن نفسه، لا ده وصل لغايه حدودهم وعاهد الناس وكذا وبتاع. فكانه النبي صلى الله عليه وسلم اعلن اعلان كده مضمن، يعني ان كل خطوط التجاره، كل خطوط التجارة ناحية الشام إما في يد النبي صلى الله عليه وسلم يغلقها من المنتصف من أول المدينة ومكة وانت نازل، أو أحلف كل بقى النبي صلى الله عليه وسلم كل المناطق دي محالفة وتدفع النبي صلى الله عليه وسلم إما الجزية أو أسلم فيدفعوا الزكاة أو على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة إيه صارت يعني إيه، كان خلاص كده التأم الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الحج اللي هو حجة الوداع، ثم أخذ الناس عنه المناسك، وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت العرب خلاص يعني الأمر اتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني التأم له الأمر خلاص. فالفكرة بقت كانت فكرة ملهمة، إيه ده، طب ما هو لما قال على نفسه نبي، طب العرب طول عمرها متفرقة، لما قال على نفسه نبي جمع الناس دي كلها والناس دي دخلت في دينه والناس أذعنت له ودخلت معاه في عهود وبيدفعوا له فلوس وبتاع، فإيه بدأت دعوات النبوة تنتشر في الجزيرة، الناس قال لك والله يعني دي كويسه دي خلاص. فالاسود العنسي في اليمن ادعى النبوه والنبي عايش، سليمان الكذاب بنو حنيفه في اليمن بنو حنيفه قال ايه ادعى النبوه، وهم كده لسه ايه بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه. فالاسود العنسي جاء خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، قتلوا سيدنا ابو مسلم الخولاني في اليمن، الخولاني في اليمن، وكف الله عنه يعني كف الله شره عن الناس. اما مسيلمة الكذاب فراسل النبي صلى الله عليه وسلم وراسله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما جاءت الرسل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم يعني بما تشهدون، فقالوا نشهد ان لا اله الا الله انك رسول الله، ومسيلمة كمان كرسول الله، فقال لهم لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكم، برغم ان هم قتلوا رسل النبي صلى الله عليه وسلم بعدين، يعني مسيلمة الكذاب قتل رسل النبي صلى الله عليه وسلم. فصار المسألة اللي فيها يبدو ان هو النبي صلى الله عليه وسلم هيتعامل معها ملفين مفتوحين كبار، واحد القبائل الكبيرة اللي زي بنو حنيفة اللي هي طلع لها واحد، ودول مش من مضر، يعني لا يتلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب الكبير وان كان كلهم عرب، لا دول من ربيعة. واليمن بدأت هو أول حركة الأسود العنسي ادعاء النبوة، فده واضح إن ده ملف فكرة ادعاء النبوة، لأن في ناس شافت الموضوع نفع فإيه قال لك مدام نفع فنكمل بيه، ده واحد. اتنين فكرة الروم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصف من الروم بعد لغاية دلوقتي،

طبعا ده مفيش كده في الدنيا. يعني اي حد هنا درس قانون، حد درس قانون دولي، حد درس اي حاجه عن الحرب العادله، ان مفيش حاجه في الدنيا اسمها تحديد استخدام القوه للاعتداء على الارض الا مثلا في دستور اليابان بسبب القنبلتين اللي اتضرب عليهم، يعني حاجه كده بس بعد ما فعلوا الافعال في الحرب العالميه الثانيه، وحاليا رجعوا فسروا الماده 9 الرقم 9 في الدستور تفسير اخر بانه هو يسمح لهم ارسال قوات خارج لمساعده حلفائهم ولاسباب انسانيه وبتاع، مفيش حاجه كده خلاص. طيب امال ايه الحاجه اللي موجوده؟ ان الانسان كائن بني ادم، يعني كائن لو اعتدي عليه بيدافع، ولو اعتدي على مصالحه او هد التهديد مباشر مباشره بيقاتل برضه، وخارج حدوده مش دايما جوه حدوده، بل جميع الدول تفعل ذلك خلاص. بل التاريخ المصري شاهد على ده، يعني احنا تهاجمت مثلا اراضي مصر في اخر 100 سنه 10 مرات مثلا، من اسرائيل مره وفرنسا وبريطانيا مرتين 3 4 5، ولا مره فيهم كان هم بيدافعوا عن اراضيهم مثلا خلاص. لكن احنا بنقول ايه؟ احنا لا، احنا بنقول الاسلام احنا ندافع عن ارضنا بس ما فيش حاجه كده برضه، الاسلام ما بيقولش كده خلاص. ليه هو بيقول كده؟ بسبب ان هو مستضعف وما عندوش قوه لازمه وبتاع، فبيقول الكلام ده عن قناعه ما نعرفش، لكن هو شاب يبدو انه اقتنع. يقتنع ويسكت؟ لا، هو بيقول لك ان التاريخ برضه كده. ايه؟ طب الغزوات بقى، سيدنا ابو بكر اهو لسه هيبدا دلوقتي فتوح، هتحرك القوات الاسلاميه هتروح فارس والروم، ليه احنا رايحين بقى؟ فهو القراءه الارشيفيه هيجي يقول لك لا ده هم عشان قتلوا رسول الله خلاص. طب فرس ليه؟ ايه؟ عشان مزق الكتاب مش موت خلاص. فواحد يقول لك لا دي كانت حرب دفاعيه، ليه؟ هم هاجموا حدودهم اللي هي العراق دي محتله من مين؟ من الفرس. طيب ايه اللي يودي المسلمين السند؟ طب والعراق؟ لا ده بيحرر بلد بلد مين؟ هو الغرب السعودي كان محتل من السنغال، يعني اليوم كام سنه محتلينها؟ كتير. بتاعه مين هي؟ بتاعه العرب؟ العرب. طب مصر؟ لا هو احنا بنقول غرض الفتوح ليه بقى؟ لنشر الإسلام. هو ده احنا بنقوله، ان هو المبرر ملوش اي علاقه بفلسفه الحرب في التاريخ المعاصر. فلسفه الحرب في التاريخ المعاصر اللي هو ايه؟ في قانون دولي والامم المتحده وبتاع مش عارف ايه، شويه كده معايير. المعايير مش كانتش موجوده وقتها، ده واحد. اتنين، ان كل الحركه دي كانت بغرض غرض واحد واضح جدا، اللي هو سيدنا ربيعه بن عامر لما ساله قائد الفرس قال له ايه؟ ما الذي اخرجكم او لما اتيتم الينا؟ ايه اللي طلعكم الجزيره العربيه؟ فقال له ايه؟ ما قالوش ان احنا جعانين ولا مش لاقيين ناكل ولا مفيش فرص عمل مثلا ولا احنا جايين مش عارف. قال له بتاع سما الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. يعني دي هذه دعوه لحريه الانسان، كل الانسان في الارض كل الارض في الزمان كل الزمان. اي انسان مستضعف مظلوم احنا جايين نرفع عنه هذا الاستعباد. طب بعد ما ترفعوا عنه عايزه يعمل ايه؟ مش عايزه يعمل حاجه. انا هدعو للاسلام، امن كان به، ما امنش اديني رفعت عنه الظلم. يعني لو انا فتحت الارض دي والراجل المجوس، هذا الرجل المجوس انت عايز تدفع عنه؟ كل بلاد فارس كانوا مجوس خلاص، ومنهم ديانات اخرى. المسلمين لما دخلوا ايه اللي حصل؟ هنقعد 200 سنه تقريبا ما فيش اي تحول كتل ضخمه للاسلام تاريخيا. كل الاراضي المفتوحه اللي راجل كان على دينه فضل على دينه. طب المسلمين عملوا معاهم حاجه؟ لا. ايه الاجراءات؟ كلها اجراءات متعلقه حاجات تنظيميه او الجزيه اللي هي الضريبه الماليه. في اي حاجه تانية؟ لا. في اي تحويل قصري؟ لا. في اي حته؟ لا. امال هو كان فاتح ليه؟ ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. رب العزه خلق الناس احرار حر الاراده، حر الاراده لدرجه ان رب العزه بعت له رسول والرسول وظيفته البلاغ بس، يعني هو حر يؤمن حر يكفر ثم اما يعذب او ينعم في الاخره، لكن هو كإرادة حرة هو المخلوق الوحيد صاحب الإرادة الحرة هو والجن، إن يرسل له الرسول فيآمن أو يكفر. فأنا وظيفتي كمسلم الوظيفة الأولى اللي هو اللي قالها سيدنا ربيعة بن عامر قال إيه؟ فعسنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد. أي نوع من السيطرة البشر على البشر، أنا كمسلم وظيفتي إن أنا أزيل هذه السيطرة. بعد ما أزيلها يعود إلى أصل الخلق إن هو إيه؟ حر اختار دينه اللي هو كان عليه حيها له، وفي يوم اخر الله عز وجل يحاسبه، وهو في الدنيا ياخد احكام هذا الديان. لو هو كافر كافر، لو كان صار مسلم يبقى مسلم.

لو كتب عمر ينفع، لو كتب علي بن ابي طالب ينفع، لو كتب عثمان بن عفان ينفع، لو كتب في كتير جدا ابو عبيده من الجراح ينفع، كل دول ينفعوا، امراء ومقاتلين ومجاهدين وفقهاء كله ينفع. بل كثير من الناس يقول يعني في يعني ده كان في هذا الوقت يعني متقل من قدر الديانه وكلهم اصحاب استاذنا. خلاص كده؟ لا كان شيء بقى اختلاف، لان ايه الفكره ان هو الناس هتختلف عليه ليه؟ من ناحيه الديانه، من ناحيه الديانه، من ناحيه البذل، من ناحيه ان هم شاهدوا جميع المغازي المشاهد، كلهم تولوا النبي صلى الله عليه وسلم قيادات عسكريه وعمل بالاستشاره وقضاه وفقهاء وشهد له الناس بالعلم وان هم من اهل الاستنباط، فما فيش ايه؟ ما فيش استشكال. دايما بنقول احنا في الصدر الاول كان المساله ملمومه قوي، ليه؟ دول ناس قد شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم يعني اجازات السي في بتاعهم ممتاز يعني. خلاص سؤالك عشان نكمل. لم يشركهم ماشي يعني. اما النبي صلى الله عليه وسلم ففي اشياء قد يفعلها بالنبوه، ده واحد. اثنين ان هو كانت النسبه قليله. ثلاثه دول حديثي عهد باسلام، دول اللي هم حاربوا معنا. اخونا بيسال بيقول ايه؟ بيقول سيدنا ابو بكر الصديق لما انتهت حروب الرده يعني لم يستعن باي احد من اللي ارتدوا او منعوا الزكاه او كذا في الفتوح. خلاص هو اخونا بيقول بس النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه استعان ببعض مسلمة الفتح في غزوة حنين. فاحنا بنقول اما النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل اشياء بقوة النبوة، يعني هو يعلم بالوحي اشياء. اثنين ان الجيش اللي كان داخل بيه النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة الجيش ضخم جدا، يعني 10,000 مقاتل ولا حاجة او اكتر كمان بشوية صغيرة، والناس اللي شاركت عددها يعني لا يمثل نسبة كبيرة. لكن الوضع الثاني لا مختلف، ده كل القبائل تقريبا فيها هذا فيها شيء من هذه الخصال، اما منع زكاة او مرتد او كذا، فلا يتخاف منهم جدا جدا. ما هي فكره في قدر من النبوه الكلام. اما ابو بكر الصديق فقدر من الاحتياط خلاص. وهنشوف هتلاقي ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي كله راشد، بس كل واحد ليه ودي رؤيه ابو بكر، وهو يعني هو من هو في النظر يعني. خلاص فبمجرد نهايه وفاه سيدنا ابو بكر الصديق واستخلاف عمر بن الخطاب واستقرار الامر له، ارتاع عمر بن الخطاب اشياء. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب مما كان يشير به على ابو بكر، هو كان مستشار لابو بكر الصديق وكان قاضي، يعني لو في قضيه او كذا الناس تروح له. خلاص ايه؟ واحد كان عايز يعزل خالد بن الوليد، مش عايزه يخليه على اماره الجيش. ليه؟ سيدنا عمر بن الخطاب ليه نظره في الناس، فسيدنا خالد بن الوليد لما بدأت الفتوح في العراق يعني فعل الأفاعيل بفارس. ما فيش معركة دخلها سيدنا خالد بن الوليد من مؤتة لغاية فارس، سيدنا خالد بن الوليد يعني ما فيش معركة إلا ما أنهاها نهاية يعني حاسمة. اثنين وهو بيحارب في العراق جه عليه موسم الحج، هو كان راح العراق وعايز يروح الشام، فراح لحق الحج متعجل حج بسرعه مكمل. حتى سيدنا ابو بكر الصديق لما عرف يعني بعت له رساله، فحوى الرساله يعني بيقول له يعني ربنا يبارك فيك ويعزك ويعني ينصرك وبتاع، بس يعني وكانه ايه يعني ما تعملش كده يعني تاني او ايه ده يعني. هو بيحارب هنا رجع حج بسرعه متعجل رايح اكمل الكائنات تبع الكفار هناك. فالراجل ايه فدخل سمعه سيدنا خالد الوليد المسلمين يكادوا يكونوا هيستنوا في سيدنا خالد الوليد، ان احنا بننتصر بسبب خالد الوليد. خلاص وبعض الاشياء في الفتوح كان فيها في قتال الرده ومنع الزكاه كان فيها قدر من الاستشكالات على سيدنا خالد الوليد. وحاجه اهم ان هو فكره ان هو قد يكون يعني حر شويه في افعال متعلقه بالمال، يعني بيعمل حاجات شويه معينه في السياسه الماليه. فسيدنا عمر بن الخطاب كان عنده سياسه مهمه جدا، هذه السياسه يعني انجته واهلكت من بعده، يعني اضرت بكثير جدا ترك هذه السياسه خلفاء راشدين من بعده على راسهم سيدنا عثمان بن عفان. فكره ايه؟ حسم ماده الفتنه قبل ان تقع، حسم ماده الفتنه قبل ان تقع. يعني انا لسه مش هشوف الناس يقول لك ايه

هي موجودة معظمها على الانترنت بي دي اف الا واحد او اثنين نادرين مش موجودين. وجمع خلاصة هذه السلسلة اللي هي استراتيجيات الاتحاد الاسلامية في اطلسه الماسع اللي هو يكاد يكون برضه ينفرد في هذه الخصيصة اللي هو كتاب اطلس الفتوحات الاسلامية بتاع الاستاذ احمد عادل كمان. هو موجود للاسف النسخة الموجودة بي دي اف على الانترنت هي نسخة بالاردن مش النسخة العربية باللغة الاردية، لكن موجود النسخة العربية غالية حبتين بس يستاهل يعني فلوسه. والراجل موجودة في دار السلام، دار السلام بتبيع اطلس الاطالس بتاعة المغلوث واحمد عادل كمال وغيرها، لكن الاطلس موجود. دار السلام لها منفذين اساسيين، دار في الازهر اللي قدام اللي هو اطلس الفتوحات الاسلامية بتاع موجود بدي اف يبقى حاجة عظيمة. انا عهدي بيه الاخير انه مش موجود بدي اف، ملوش رابط اكتف يعني، الرابط اللي موجود اوردي لو موجود لو حد نزله يبقى حاجة عظيمة. اطلس الفتوحات الاسلامية السلسلة بتاعت استراتيجيات الفتوحات الاسلامية موجود معظمها بدي اف لان دي كتب الاطلس، هو لانه الاطلس بيعمل ايه؟ بيرسم الخريطة وبيعمل رسم تصوري قوات المسلمين كانت فين والحصن كان فين والمسافات واسماء القادة ونسبة القبائل اللي ساهمت والخطة اللي استخدمها والفكرة ورا ليه ابو اسامة خالد وليد عمل كده. في كتاب عامله واحد اركان حرب الباكستاني عن خالد بن وليد سيف الله المسلول برضه استراتيجية سيدنا خالد، بس انا مش فاكر. هو راجل عسكري باكستاني ومترجم للغة العربية، رسالة ماتعة جدا، هو غير عربي يعني، رسالة في الاصل مؤلفة باللغة الانجليزية اسمها اللي في ايه الاطل اللي هو بتاع اخونا الباكستاني ده. تمام، احنا اتفقنا معاكم ان احنا هنجمع ده كله ان شاء الله في في الازهر قبل المسجد قبل الحسين وفي مصطفى النحاس، يعني مصطفى النحاس في اوله يمينك هتلاقي المنفذ ده. انت اتصل ب 140 02 140 ده الدليل، تقول له فين رقم السلام اللي في مصطفى النحاس دار السلام فيديك ارقامهم تعرف منهم، قول لهم ابعتوا لي اللوكيشن. طيب استكمالا، فسيدنا عمر بن الخطاب استكمالا للفتوح كملت الفتوح على هذه الطريقه. طبعا الجانب يعني الحمد لله التوفيق اني وجود الفوق العيب الجغرافي الخطير جدا في فارس، المسلمين كملوا انزياح في ارض فارس حتى دخلوا عاصمه كسرى نفسه، ثم الرجل يعني هرب وفر الى بعض امراء الترك، وفي الاخر الرجل ايه يعني مات. ما فحتى حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعد واذا هلك قيصر فلا قيصر بعد، يعني دول اخر اثنين بالقيادات عامه للفوق، مفيش حد بعدهم. بعد كده يحصل ايه امارات جزئيه، ممكن ده حصل مع الروم، اتبقت امارات جزئيه يعني القطب الغربيين والمسلمين هيحاربوهم وهياخدوها منهم برضه في اول عصر بنو اميه. لكن الشاهد ان سيدنا عمر بن الخطاب في اول خلافته قبل منتصف خلافته كان تقريبا احنا ما عندناش خلاص المسلمين انزحفوا في اراضي فارس، دخلوا العاصمة الاساسية، دخلوا المدن الاساسية، كسبوهم في معظم المعارك الاساسية زي نهاوند حصار توستر، معركة القادسية، دخول عاصمة كسرى، خلاص المسلمين استقر لهم الامر في فارس. خدوا الشام كلها، خدوا الشمال المصري كله، وصلوا ايه لاقليم برقة او بدايه اقليم برقه في ليبيا. فكان استتب الامر ليه سيدنا عمر الخطاب. عمر الخطاب بعد عام 6 سيدنا عمر الخطاب استخلف 6 سنوات، سيدنا ابو بكر الصديق قعد 2 سنين، سيدنا عمر الخطاب قعد 10 سنوات. في اول بعد اول 6 سنوات سيدنا عمر الخطاب بدا سيدنا عمر الخطاب يعني الامر يبقى في قدر كبير من الاستقرار، يعني فكره القتال السريع والكثير الكثيف وبتاع هدي شويه. سيدنا عمر الخطاب بدأ تظهر عنده مشاكل إدارية. المشاكل الإدارية إيه؟ إن إحنا هذه الأراضي المفتوحة إحنا مسؤولين عنها، مسؤولين عن إدارة هذه الأراضي المفتوحة. إدارتها يعني إيه؟ يعني الناس اللي الأراضي اللي مزروعة في فارس بنعمل فيها إيه؟ الناس الكثيرة اللي دخلت جوه الإسلام دي، أنا داخل بقول كنت بدعي بقول أنا إيه؟ عايز أحرر هذه الناس أنا، ورسالتي رسالتي للعالمين اللي هي اخراج الناس من عباده العباد الى عباده رب العباد. انا عملت ده، اخرجتهم من عباده العباد، هم عايزين يخشوا في عباده رب العباد، ده تحت هم ده في ارادتهم الحره، خلاص حتى بين الرشد من الغي، خلاص لا اكراه في الدين، عايز يدخل في الاسلام يدخل في الاسلام، مش عايز يدخل في الاسلام ما يدخلش في الاسلام. الشرط اللي هيتحقق بمزاجه مش بمزاجه هو ايه؟ تحييد القوه القاهره على اعتناق شيء معين، خلاص مفيش كسر،

كل مرفق زائد في القاهرة هو جريمة حق الأقاليم. يعني أنا أجي هنا في مصر في القاهرة ألاقي طرق مرصوفة ومش عارف حاجات سريعة وكاميرات تصوير رادارات داخل المدينة ومش عارف حاجات كتيرة جدا، وحاجة أنت تحس إن دي العاصمة، تطلع بس من الإقليم تروح الجيزة، احنا ما روحناش الأليوبية ما روحناش الصعيد، تلاقي الدنيا اتغير خالص. ايه ده؟ طب ايه اللي حاصل؟ يقول لك لا ما العاصمة بلع كل مقدرات الدولة. طب هو ليه كده؟ يقول لك ما القاهرة لوحدها كبرى 25 مليون. طب وهي ايه ده؟ انت شقتك اوضة واحدة؟ يعني هم سابوا البلد كلها وقاعدين هنا في بس؟ اه. طب مين اللي عمل كده؟ خلل في بيسموها فلسفة الحكم. عشان كده الدكتور جمال حمدان، انا ادعوكم لقراءة هذا الكتاب، الكتاب بتاع الدكتور جمال حمدان اسمه القاهرة، كان اقترح على الدولة عدة مرات اعلان القاهرة لمدة 10 سنوات منطقة مغلقة، يعني لا يبنى فيها اي مصانع اضافية، كل واحد عايز يبني مصنع يروح جاي هنا مش عارف ايه. انت دلوقتي لو ليك حد، لو واحد مثلا واحدة ساكنة هنا في وسط البلد ومامتها في اكتوبر ممكن تشوفها كل 3 سنين مثلا ولا حاجة، اكتوبر مسافة كبيرة جدا، ولا زايد ولا عرابي ولا بتاع، انت بتتحرك ساعة ساعة ونص ساعتين بالميت على حسب حال المحور والدائري. يعني خلاص ايه اللي عمل كده؟ ايه اللي خلى القاهرة مدينة بيسموها حتى بتعود علوم الحاسب التعقيد لدرجة لما يصل اللي هو سباجيتي تشارت، اللي هو ايه؟ شايف المكرونة دي؟ اه دي القاهرة، حاجة لا يمكن ضبطها. طب عايزين نحل مشاكلها؟ لا والله وصلت لمرحلة احنا سايبينها كده بتغرق، يعني ما تعرف تحلها؟ اه هنعمل مدن جديدة، لما تعملوها هنخربها زي المدن القديمة. يعني مثلا جه عمل التجمع قال لك محدش يرفع اعلى من 3 اضواء، بعد كده راح خرق السنادق، خرق القرار ده قال لك ايه؟ معلش سمور مع وبتاع ونأجره. ايه اللي هيحصل؟ زي اللي حصل في مصر الجديدة وزي اللي حصل في الزيتون وزي اللي حصل في مصر قبل كده، انها تبقى يعني حاجة عظيمة غابة اسمنتية وهكذا. فالشايف سمع الخطاب قال لك لا، مفيش حد من بره المدينة يجي يستوطن المدينة استوطان ده اضافي. اتنين، عندك خيل ربيه، تشتريش على الا من بره المدينة. ليه؟ عشان اقوات المدينة هتبقى غالية جدا جدا، لو كل واحد الثروات الضخمة دي جدا انت هتشتري علف، فالعلف هيبقى عليه اقبال زائد، فيبقى ثمنه غالي جدا جوه المدينة، بالرغم ان هو المفروض ما يتمن وما يبقاش غالي، لا بقى وزع الاعلاف كل الناس ايه؟ كله يشتري ويبيع من ايه؟ من بره. فايه؟ عشان كده في الجامعة البلاد والعياذ بالله المتخلفة اللي زي امريكا مثلا ولا حاجة زي كده، تلاقي مثلا عامل جامعة كبيرة جدا في حتة ايه؟ تعتبر ريف. فيقول لك ليه تجيب جامعة في الحتة دي؟ عشان يعمل ايه؟ بيسموها مط المسطح، يعني انا ايه؟ راح انا ايه؟ خلي الناس لاغراض، يقول لك ما دام في جامعه يبقى في طلبه هتروح، ما دام في طلبه هتروح يبقى هتسكن، ما دام هتسكن يبقى عايزين مواصلات، يبقى ايه؟ انت بتعمل عمران افقي كده، فالبلد تبقى ايه؟ ستيبل مظبوطه كده، يعني مش ايه؟ مش كلهم قاعدين في حته واحده. ما تشوفش بقى مثلا البرج بتاع اسكندريه، ما تشوفش الاضافات بتاعه يعني ايه؟ الحاجات الابداعيه دي. طيب سيدنا عمر بن الخطاب من الاضافات الاداريه الضخمه جدا اللي عملها ان هو قال لهم انا دلوقتي عايزين سياسه ماديه منضبطه، الناس كترت قوي، فبقي من رعايه عمر بن الخطاب ناس في العراق، ومن رعايه عمر بن الخطاب ناس في الشام، ومن رعايه ناس عمر بن الخطاب في البحرين، ومن رعايه ناس عمر بن الخطاب في اليمن، ومن رعايه عمر بن الخطاب ناس في مصر. طب ايه دول بقى؟ اعمل فيهم ايه دول؟ الناس دي لازم يعدل عليهم عمر بن الخطاب ويوزع الاموال بالعدل وبتاع، يعمل ايه؟ فواحد من القاده بتاعته، حد قال خالد الوليد، حد سموا كذا حد اللي صاحب الفكره، لكن الفكره ثابته تاريخيا ان واحد قال له انا شفت في الفرس بيستخدموا حاجه اسمها الدواوين. الدواوين دي اللي هي السجلات، ان انت كل حته يبقى عليها عريف، يعني حد وكانه ايه؟ يعني حاكم محلي. الحاكم المحلي ده يكتب اسم الاستاذ، اسم زوجته، عنده كام عيل، خلفت عيل، تيجي يثبت في سجلات الدوله برضه ان ايه؟ ان ده بيه عنده عيل اضافي. ليه؟ اول ما يتولد ياخد راتب. خلاص، حتى عمر الخطاب لما خد بعض القرارات الاداريه الخاطئه رجع عنها بعد كده. هو الاول عمر الخطاب قال ايه؟ خلاص احنا عملنا دواوين، انت حضرتك اتجوزت وخلفت، الولد ده ليه مصاريف؟ فقال لك الولد ده اول ما يتفطم يبقى عنده سنتين، تيجوا تثبتوا ان هو اتفطم وتاخد راتب، خلاص يبدا يجرى عليه راتب من بيت المال. عمر الخطاب ارتقى، وده كان راي غلط، وهو رجع عنه بعد كده، ان هو ايه؟ ان هو الطفل مش هيبقى عايز مصاريف كتيرة الا لما يتفطر. خلاص، هو بعد كده ادرك ان ده غلط، هو العيل بيصرف من اول قبل ما يتولد، بيصرف من قبل ما يتولد بس.